القاعدة الثانية: الإخلاص هو توحيد المطلوب. هذه القاعدة تتكلم عن تعريف الإخلاص، وأهل العلم تنوعت عبارتهم في تعريف الإخلاص، لكن الخلاصة أن الإنسان عليه أن يوحد مطلوبه، يعني أن يكون الشيء الذي تطلبه هو واحد، وهو الله جل جلاله، فيخرج من قلبك كل شيء ما عدا الله. فلا تريد بعملك هذا شيئا من أمور الناس، ولا من تقدير الناس، ولا من جاه الناس، ولا من أموال الناس، ولا من مناصب الدنيا، ولا من أمورها، ولا من محبة الناس لك، وإنما فقط تريد به ابتغاء وجه الله، لأن الله تفضل عليك وجعلك عبدا له، فما تفعله أنت إنما هو العبودية الواجبة عليك. فإذا توحد مطلوبك بقلبك فهذا هو الإخلاص.